الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم آمين. وأنا أعرف حقيقة أيها الإخوة أن هنا في هذه الليلة، كل ليلة بين قبل الأذان أو بنصف الساعة، سلسلة دروس شرح أسماء الله الحسنى، والكثير منكم ربما يجد في نفسه ويقول: يعني نحن أتينا إلى الصلاة ونريد أن نقرأ القرآن، ثم الإخوان في الجامع كل ليلة كريمة، وكل ليلة محاضرة، وكل ليلة يعني درس. ونقول: أيها الإخوة، ذكر الله سبحانه وتعالى يشمل كل ما ذكرنا، كل ما ذكرنا منذ أن تخرج من بيتك إلى الصلاة حتى تنتهي من الصلاة فأنت في صلاة. هذا واحد. الأمر الثاني أن الاستماع إلى الذكر هو ذكر، الاستماع إلى الذكر ذكر لله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام أشار إشارة إلى أن الذكر ليس فقط ما التسبيح والتحميد وقراءة القرآن والصلاة والتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى، كل عبادة لله سبحانه وتعالى فهي تدخل في ماذا؟ تدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في القرآن يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت وأنت تستمع فأنت تؤجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم من الفضائل والخصائص أيها الإخوة للإنسان أن الإنسان لما يبقى في المسجد في بيت الله جل وعلا فهو مرابط في سبيل الله، ومرابط لماذا؟ ينتظر الصلاة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فأنت وأنت منذ أن أتيت ودخلت، سواء صليت المغرب هنا وجلست، أو أتيت قبل قليل، أو يعني وينتظر الإنسان أتى هنا، فإنه ينتظر هذه الصلاة التي ستأتي ويريد أن يصلي في هذا البيت الكريم، في هذا المسجد العظيم. فهنا ماذا؟ فهنا يحتسب الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجد في نفسه أيها الإخوة الإنسان يجد في نفسه حرج أنه يعني ربما أتى البارحة في سلسلة الدروس، وغدا وبعد غدا وبعد غدا في كل ليلة. وهنا أهتبل الفرصة أيها الإخوة أن نتقدم، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، فهو أهل للحمد وأهل للثناء سبحانه وتعالى على ما أعان، فهذه من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الإنسان، يعني أنه يعان على هذه المحاضرات. ثم الشكر موصول لإخوة في هذا الجامع، جامع عائشة الراجحي، على ترتيبهم وعلى حرصهم على نفع الناس، فجزى الله كل من سعى وساهم خيرا. والشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة، والوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على يعني إتاحتهم لهذه المحاضرات وهذه الدروس، والشكر لحكومة هذه البلاد المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم إلى كل خير وأن ينفع بهم العبادة والبلاد، اللهم آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك يقول الحق جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية أخرى قال: لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. وهذا الحديث أردت أن أذكر به، وإلا فالإخوة تكلموا في أول لقاء عن حول هذه الأحاديث حول أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. ونذكر أيها الإخوة هنا من أحصاها، وأهل العلم يقولون الإحصاء على يعني اختلفوا في ذلك، فقيل هنا الإحصاء بمعنى ماذا؟ بمعنى الحفظ. قالوا أحصاها يعني حفظها، أنه يحفظها لفظا ومعنا. وقيل أحصاها هنا بماذا؟ أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا الإحصاء قلنا الحفظ، وقيل ماذا؟ الدعاء لله سبحانه وتعالى. كيف دعاء؟ أي أن تجعلها وسيلة بينك وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى، وتجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا الله يا كريم يا غفور يا رحيم اغفر لي ارحمني تب علي، وهكذا. فتقدم باسم الله جل وعلا بين يدي الدعاء، أو تختم بذلك بعد الدعاء، فتقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، إنك أنت الرزاق الكريم، وهكذا. إذن هنا ماذا؟ إن هنا ماذا؟ أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، بهذه الأسماء. وقيل من أحصاها، أي أن يتعبد العبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، بمقتضى هذه الأسماء. فإذا عرفت وأيقنت بأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، فأنت تتعرض لماذا؟ تتعرض لمغفرته سبحانه وتعالى. وما نراه أيها الإخوة في هذا الشهر العظيم من الأعمال، من المسابقة في أعمال الخيرات والبعد عن المعاصي والسيئات، إلا تعرضا لنفحات الرب الغفور سبحانه وتعالى. يحضرني حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه، لما قال الأعرابي يا رسول الله والله إني لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني كل هذه الأعمال إنما ماذا؟ إنما نرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى من العفو والعافية، وأن يدخل الإنسان جنة ربه سبحانه وتعالى. فهذا الآن يتعرض الناس لرحمات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشهر هو شهر ماذا؟ شهر تتنزل فيه الرحمات، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النيران، تصفد فيه الشياطين، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم. إذن أن تتعبد الله سبحانه وتعالى، إيش؟ أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاها. فإذا علمت بأنه غفور رحيم فإنك تتعرض لمغفرته، وإذا علمت بأنه سميع سبحانه وتعالى اتقيت ماذا؟ الذي يغضبه سبحانه وتعالى. وإذا علمت أنه بصير سبحانه وتعالى اتقيت ماذا؟ اتقيت الفعل الذي لا يرضاه. ولذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله وأنا في طرف البيت ويخفى علي بعض من كلامها، فما برحت حتى أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، بس إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. سمع الله جل وعلا الشكوى وأنزل فيها حكما سبحانه وتعالى يتلى إلى يوم القيامة. قال أهل العلم، جملة اعتراضية تحملوا، قال أهل العلم وهذا من عناية الله جل وعلا بشأن إيش؟ بشأن البيت المسلم وتماسك البيت المسلم. وهنا يستحضر الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى، سمع الله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الإخوة نسمع ونقرأ في سورة طه الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. مع هذه المسافات العظيمة ما بين الأرض إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والرحمن على العرش استوى جل في علاه استواء يليق به سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في ليلة سوداء في صفات سوداء. يا ذا الذي من ذا ذهب البيت حق البعوضة لعلها تأتينا. فالله جل وعلا يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة سوداء، فما دام جل وعلا أنه يرى هذا النملة فالإنسان من باب أولى. فهنا يستحضر ماذا؟ يستحضر الرقابة لله سبحانه وتعالى، يستحضر المراقبة لله جل وعلا، ألا يقدم على فعل لا يرضاه سبحانه وتعالى، وألا يتقاعس عن عمل يحبه الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ما نتعبد الله سبحانه وتعالى به في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يا ذا الذي أرى البيت يا أحسن الله، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله جل وعلا يرى هذه البعوضة وهي ترفرف بجناحها، ويرى هذه العروق في هذا الجناح. فإذا كان الله جل وعلا يرى ويسمع وما من دابة إلا على الله رزقها، فكيف يرعاك الله تعتمد على غيره، وكيف تستعين بغيره، وكيف تسأل غيره سبحانه وتعالى، وكيف تلتجئ إلى عبد من عباد الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا سبحانه وتعالى. هذه مقدمة. أما الأسماء التي سنتكلم عنها في هذه الليلة فالحي القيوم والعظيم والعفو، الحي القيوم العظيم العفو. ونقول الحي، والحي أو الحياة صفة من صفات الله، اسم من أسماء الله، وإذا أثبتنا الاسم فإن الصفة ماذا؟ لازمة له سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا حي، ومعنى حي أنه ماذا؟ دائم لا يموت سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولما سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم كعب رضي الله عنه وأرضاه ما أعظم آية في كتاب الله، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللي هي آية الكرسي. فقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. ومن تأمل في آية الكرسي عرف وعلم لماذا استحقت أن تكون هي من أعظم، أو هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وقد أشار إلى ذلك أهل العلم، ومن ذلك قال السعدي رحمه الله في معنى كلامه: لما اشتملت عليه من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى التي لا توجد في آية في كتابه سبحانه وتعالى. الله والله جل وعلا، لعل الأخوة تكلموا عليه، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه اسم الله الأعظم، حيث ورد في القرآن أكثر من 2700 مرة هذا الاسم، لفظ الجلالة. والله جل وعلا بمعنى المألوه سبحانه وتعالى، أي المعبود، هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا، سيأتي إن شاء الله أعيد عليه مرة ثانية، ويقول جل وعلا في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى، للحي القيوم. إذن ماذا هذه الآن؟ ماذا الآيات التي وردت فيها ذكر لماذا؟ لاسم الله جل وعلا اللي هو الحي والقيوم. وسيأتي لعلنا سنفرد القيوم منفردا، لكن ما معنى الحي؟ قال العلماء: الحي أنه وصف لله جل وعلا بالبقاء له سبحانه وتعالى، ونفى الموت عنه جل وعلا، ونفى عنه الموت الذي ماذا؟ الذي سيلحق كل مخلوق، الذي سيلحق كل مخلوق. ولذا ماذا قال جل وعلا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله جل وعلا حي قيوم، ولا تأخذ ماذا؟ السنة، ولا تأخذ ماذا؟ النوم. وهذا لكمال قدرته وكمال عظمته سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول ماذا؟ الله جل وعلا وصف نفسه وسمى نفسه بأنه حي، فإنه لا يموت سبحانه وتعالى. جاء في أثر لكني لم أحضره سبحان الله، يعني ما يعني راجعت صحته، أن إذا نفخ الله جل وعلا وأمر ملك الموت عزرائيل بالنفخ في الصور، قال يا من بقي؟ فيقول بقيت أنت الحي القيوم، وبقي الملائكة وحملة العرش وبقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فيقول فليموت الملائكة فإنهم خلق من خلقي، ثم يموت الملائكة فيقول من بقي؟ فيقول بقيت أنت الحي القيوم، وبقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فيقول فليمت جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، قال فيموتون، ثم يقول من بقي؟ فيقول بقيت أنت الحي القيوم وبقيت أنا، قال فلتمت فإنك خلق من خلقي. وعند ذلك يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. عند ذلك لا صوت ولا حس ولا خبر ولا متحدث ولا ملك ولا ملك ولا عبد ولا غني ولا فقير، كلنا شئنا أم أبينا كلنا أيها الإخوة في الأجداث. والله جل وعلا يخاطب نفسه ثم يقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذا استحضرت هذا الاسم يا رعاك الله، فأنت هنا تعلم علم اليقين بأنه لا ينبغي بل لا يجوز لعبد يؤمن بالله جل وعلا ويؤمن بأنه حي قيوم سبحانه وتعالى أن يصرف شيئا من عبادته إلا لله سبحانه وتعالى. فعجبا لعبد يأتي إلى قبر يسأل من في القبر وهو ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويتغافل عن الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى. فتنبه يا رعاك الله، واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، واستحضر هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير رحمه الله: ومعنى ذلك عندي أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة إلى آخر كلامه. أما من الأحاديث فيقول حديث في رواه مسلم: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، ثم قال: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والحديث رواه مسلم. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها وارضاها في حديث أنس لما قال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ قولي أن تقولي إذا أصبحت أو إذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رعاك الله، لو وكلك الله جل وعلا إلى نفسك بقدر هذه الطرفة لهلكت. لما؟ لأن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يعني لو وكل الإنسان بمقدار هذه الطرفة إلى نفسه لهلك. وتأملوا هذه الطرفة أيها الإخوة التي تطرف وأنت لا تملكها، وهذا يدل على ضعف هذا الإنسان. ومع ذلك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي حديث أنس رضي الله عنه وارضاه في رواية رواه أبو داود وغيره قال: كنت جالسا، أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا، أو أنه أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأنك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ونقول أيها الإخوة ممن رجح كالنووي بن عثيمين وغيره من أئمة الإسلام رحمهم الله أن الحي القيوم والقيوم بالذات هو اسم الله الأعظم. وبعض العلماء يرى أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، وبعض أهل العلم يرى أن اسم الله الأعظم هو أن تستحضر الاسم الذي يناسب الدعوات، فقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا اسم الله الأعظم هو الغفور سبحانه وتعالى. و في كلام طويل سنتجاوز ذلك. طبعا جاء في حديث لكن فيه نظر وضعف، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين والهاكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهنا يعني اشتركت في لفظ من؟ في لفظ القيوم، وهو الاسم الذي بعده. طبعا جاء في حديث سعد رضي الله عنه وارضاه ابن معاذ لما قال: كذبت لعمر الله. وهنا الحلف بمن؟ يحلف بماذا؟ ببقاء الله سبحانه وتعالى وبديمومته وبحياته. وقال يعني أشار أهل العلم إلى جواز ذلك. ثم القيوم، وكما قلت الحي القيوم، فما دام أنه سبحانه وتعالى حي فهنا يستوجب جميع ماذا؟ يستلزم له سبحانه وتعالى جميع الصفات، صفات الكمال سبحانه وتعالى مستلزمة لهذا الاسم وهو الحي. ثم تأتي ماذا؟ تأتي القيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم هنا قائم بنفسه سبحانه وتعالى، قائم على شؤون من؟ على شؤون خلقه، قائم بنفسه مستغن عن خلقه سبحانه وتعالى. ولذا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أذكر أدلة في القرآن تدل على ماذا؟ على قيوميته وعلى قدرته وعلى عظمته سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، فإن كانت للسماء عمد نراها لا نراها فهي عجيبة، وإن كانت للسماء ليس لها عمد فذلك أعجب أيها الإخوة. والله سبحانه وتعالى حي قيوم قائم بنفسه مستغن عن خلقه سبحانه وتعالى، قائم على شؤون خلقه سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع ويرزق ويخلق ويحيي ويميت ويدبر ويصرف الأمور سبحانه وتعالى. كل يوم هو في ماذا؟ كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم معنى هذا فيما يدور هذا المعنى. يقول الخطابي: القيوم القائم الدائم بلا زوال سبحانه وتعالى، قيم على كل شيء بالرعاية سبحانه وتعالى. فمن الذي يرعاك الله؟ فمن الذي أطعمك وسقاك ورزقك وأعطاك وأنت في بطن أمك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي يقوم على هذه الدواب وعلى هذه الهوام وعلى هذا الخلق إلا هو سبحانه وتعالى الحي القيوم. وقد جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات، قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق. الحديث الذي رواه الذي هو في البخاري ومسلم، وجاء بلفظ قيام السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي قوام سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط سبحانه وتعالى. فهو يحفظ كل شيء سبحانه وتعالى، قائم بالأرزاق، قائم بالتدبير، قائم بتصريف شؤون خلقه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية هذا: ومن أوصافه القيوم، قيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. يعني قائم بنفسه سبحانه وتعالى، غني عن خلقه، والخلق جميعا كلهم ماذا؟ فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا القيوم. ثم طبعا كما ذكرت أن الاسم الأعظم رجح النووي رحمه الله وطائفة من أهل العلم بأن القيوم هو اسم الله الأعظم. ثم العظمة أيها الإخوة، العظمة وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم جل في علاه، وهو العلي العظيم في آية ماذا؟ في آية الكرسي. فسبح باسم ربك العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذن هو اسم وماذا؟ وصفة له سبحانه وتعالى. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة: فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، فأقول: يا ربي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وعظمتي، وعزتي وجلالي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذا في ماذا؟ في من دخل النار، في من دخل النار. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. وفي حديث آخر عند أبي داود يقول الله جل وعلا الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها قذفته في النار. والعظمة إزاري بمعنى الكمال والشرف والاستغناء له في نفسه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في أفعاله سبحانه وتعالى. ومن تأمل أيها الإخوة في عظمة الله سبحانه وتعالى لن نصل أن نحيط بعظمة الله سبحانه وتعالى، ولكن المسلم يستشعر هذه العظمة لله سبحانه وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى للسماوات، وفي خلقه للأرض، وفي خلقه للبشر. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تأمل يا رعاك الله في عظمة الله جل وعلا في خلقه، في هذا الكون، فيما نرى من الكون أيها الإخوة. ولذا قال الله جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فما نراه ما هو إلا نزر يسير من قدرة الله سبحانه وتعالى. تأمل في المطر، تأمل في النجوم، تأمل في السحاب، تأمل في الكون، تأمل في هذا البشر الذين أحصاهم الله جل وعلا وأطعمهم وسقاهم وعرف حاجاتهم. يقول جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد ثم سأل كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. نعم أيها الإخوة، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. استحضر ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهنا والله يا إخوة استحضرت قصة ذكرها لي أحد التجار. يقول صاحب مصنع، يقول شخص يصلي في الحرم ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول اللهم ارزقني 40 مليون، اللهم ارزقني 40 مليون، اللهم ارزقني 40 مليون. قال وبجانبه رجل آخر يقول اللهم ارزقني 20,000، اللهم ارزقني 20,000 أزوج بنتي. يقول فنظر لي قال خذ 20,000 حقتك، هذه لك 20,000 وانصرف. أنا خلني فيش. انظر أيها الإخوة ماذا، كيف أن الإنسان إذا استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا شك أن هذا يؤثر في ماذا؟ يؤثر في سلوكنا، يؤثر في حياتنا، يؤثر في تعاملاتنا مع بعضنا بعضا. لما الكبر أيها الإخوة؟ لما الغطرسة؟ لما الاحتقار؟ لما الازدراء لبعضنا البعض؟ لما الإنسان ينظر إلى أخي المسلم باحتقار وازدراء؟ فمن أنت؟ من أنت يا رعاك الله حتى تحتقر عبدا من عباد الله جل وعلا؟ ربما هو أشعث أغبر ذو مرطين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهنا يتعلم، لما تعلم بعظمة الله جل وعلا فهنا ماذا؟ فهنا يعرف الإنسان قدره ويستصغر نفسه. ووجب على الإنسان ماذا؟ أن يعرف هذه النفس، فلا يمشي باختيال ولا بخيلاء، ولا أن يرد الحق وهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهنا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يستحضر أسماء الله سبحانه وتعالى، ثم أن يكون تطبيقات عملية أيها الإخوة، تطبيقات عملية. وإلا والله وبالله أن الكثير منكم يعرف ذلك أحسن مما قلنا، ولكن هي تذكرة ثم التطبيق العملي. أن تتغير السلوك، أن يتغير الإنسان في حياته، أن يتغير الإنسان في تعاملاته. بناء على ماذا؟ بناء على ما يستحضر من هذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. المراقبة لله، الخوف من الله، الخشية لله جل وعلا، العظمة لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، السؤال لله سبحانه وتعالى. ثم نقول أيها الإخوة من صفات الله سبحانه وتعالى، طبعا سنتجاوز، يقول الأزهري من صفات الله سبحانه وتعالى العري العظيم، وعظمة الله لا تكيف ولا تحد ولا تمثل بشيء، ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم سبحانه وتعالى كما وصف نفسه، بل وفوق ذلك سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نحيط به سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نحيط بذاته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. تأملوا أيها الإخوة، لما أشار سبحانه وتعالى إلى ذاته العلية، ثم أشار إلى العرش، والعرش عند العلماء قبل العرش، الكرسي عند العلماء ما هو؟ موضع قدمه سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا كان موضع القدم له جل وعلا، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف به جل في علاه؟ وكيف بالعرش الذي هو على العرش استوى سبحانه وتعالى؟ وهنا أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأسماء وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يجب أن نؤمن بذلك خلافا للمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الذين يؤولون في أسماء الله وصفاته جل وعلا. إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، قال: ما بين السماء، ما بين الأرض والسماء 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، وما بين سماء وسماء 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، ثم السماء السابعة بعدها البحر، والبحر بعد ذلك الكرسي، ثم العرش، والرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وقد أشرت إلى ذلك، فإن كانت لها عمد فهذا عجب، من الأرض إلى السماء فيها عمد ومع ذلك لا ترى العمد، وإن كانت بلا عمد فهو عجب. وهذا كله يدل على ماذا؟ على عظمة الله سبحانه وتعالى. ختاما أيها الإخوة، العفو والمعافاة، إن الله كان عفوا غفورا، عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وفي حديث عائشة الذي لا يخفى عليكم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولو أن الحديث فيه نظر عند العلماء، يعني في ضعف، لكنه دعاء صحيح. فالله جل وعلا من أسمائه ومن صفاته، وهي صفة فعلية له سبحانه وتعالى، أنه عفو. والعفو بمعنى ماذا؟ يعني أنه يصفح ويتجاوز سبحانه وتعالى، يعفو ماذا؟ يعفو عن الذنوب ويتجاوز. فإذا الله جل وعلا يعفو عن الذنوب، فأنت يا رعاك الله حري أن تعفو عن أخيك المسلم. كم بين المسلم وبين أخيه من شحناء ومن تقاطع، من أجل ورث أو ميراث أو غير ذلك، لا يسلم أخ على أخيه ولا أخت على أختها بسبب لعاعة من الدنيا. فإذا كنت تحب العفو وهو الله جل وعلا، فاعفو وتجاوز عن من ظلمك ومن أساء عليك، فذلك صفة المؤمن لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يعفو، ولو لم يعفو عنا سبحانه وتعالى لأهلكنا سبحانه وتعالى بذنوبنا وبمعاصينا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ماذا؟ من دابة، ولكنه سبحانه وتعالى بسط يديه سبحانه وتعالى بالتوبة يقبل توبة المسيء، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى غير ذلك أيها الإخوة. فالله جل وعلا عفو، فتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، بالتعرض لنفحات الله جل وعلا وسؤال الله سبحانه وتعالى بالعفو والعافية. يا عما سل الله العفو والعافية، في حديث العباس رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه في أكثر من مرة ويقول يا عما سل الله العفو والعافية. ومن عفى الله عنه فلا شك أنه سيسعد في الدنيا، وسيسعد وين؟ وسيسعد في الآخرة، لما أن الله جل وعلا يغفر لك يوم القيامة ويعفو عن ذنوبك ويعفو عن السيئات، فلا بد أن تدخل ماذا؟ الجنة. وهنا نستحضر بعد يأذن الشيخ ونكمل الحديث ثم نتوقف إن شاء الله، فنقول أيها الإخوة إن من أسماء الله جل وعلا العفو. ويحضرني في هنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، ولكنه كان يداين الناس، كان يداين الناس، فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا، لعل الله يتجاوز عنا. ثم لما مات قال الله جل وعلا قد تجاوزت عنك. فنحن أيها الإخوة أولى وأحرى أن نتصف كذلك بهذه الصفة، بالعفو والصفح عن ماذا؟ عن من أساء إليك، وتقتبس من هنا من اسم الله جل وعلا بالعفو، وكذلك تقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول السعدي العفو هو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. ختاما أيها الإخوة، من ثمرات الإيمان بأسماء الله أولاً محبة الله جل وعلا، أيضاً خشية الله سبحانه وتعالى، انشراح الصدر، امتلاء القلب من نور المعرفة بالله سبحانه وتعالى، زيادة الإيمان وثباته، كذلك عبادة الله جل وعلا على بصيرة، البعد الطاعة والبعد عن المعصية لله سبحانه وتعالى، أيضاً الوقاية من فتنة الدجال. فيقول واحد كيف أن أسماء الله سبحانه وتعالى تقي الإنسان من فتنة الدجال، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ليس بأعور، سبحانه وتعالى، والله جل وعلا في السماء سبحانه وتعالى. فإذا التبس الدجال هنا على الإنسان فما عرف يفرق هل هو إله أو ليس بإله، فليتذكر ماذا؟ بأن الله جل وعلا من صفات كماله جل وعلا أنه كامل في صفاته، فليس بأعور سبحانه وتعالى. وهذا العين مطفية أخرى، واحدة مطفية والأخرى فيها نتوء. فهنا الله جل وعلا يعني لا يلحقه ماذا؟ نقص ولا عيب سبحانه وتعالى، والله جل وعلا في السماء. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى.